بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم. وقول الله تعالى: فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في سياق الأشياء التي تؤثر على عقيدة التوحيد، التي تؤثر على عقيدة التوحيد، إما بالمنافاة وإما بالنقص. فمسبة الدهر تنقص التوحيد، ولذلك عقد لها هذا الباب وأورد فيه الآية والحديث: من سب الدهر. والسب معناه الذم والتنقص، والدهر المراد به الوقت والزمان، أي من ذم الزمان ذم الوقت فقد آذى الله، آذى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يكره ذلك، يكره سب الدهر، لأن مسبة الدهر في الحقيقة مسبة لله، لأن الدهر مخلوق وهو زمان لما يجري فيه من الخير والشر، فهو مجرد ظرف زمان مخلوق لله سبحانه وتعالى، والذي يجري فيه ما يكرهه الناس ليس هو الدهر، وإنما هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجري هذه الأمور ويقدرها، وإنما الدهر وقت وزمان لا يذم ولا يتنقص، لأنه لا دخل له في ذلك. الدهر في حد ذاته نعمة من الله سبحانه وتعالى لمن استغله في طاعة الله، استغله فيما ينفعه، فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعصر الذي هو الزمان مجال للعمل، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والأعمال الصالحة إنما تكتسب في هذا الزمان، في هذا العصر، في هذا الوقت، فالوقت ثمين ونعمة من الله سبحانه وتعالى، فمن ضيعه فهو خاسر، إن الإنسان لفي خسر، من ضيعه فهو خاسر، ومن حفظه فإنه يكون رابحا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، هؤلاء هم الذين انتفعوا من الوقت وحفظوه واستفادوا منه. فالذم لا يرجع إلى الدهر، وإنما يرجع إلى خالق الدهر وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا يؤذي الله لأن الله يكرهه. قد قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الله جل وعلا يتأذى بالأفعال القبيحة لأنه يكرهها، كما أنه يحب الأعمال الطيبة ويرضاها. الله يتأذى ولكنه لا يتضرر، الضرر منفي عن الله جل وعلا، الله لا يضره شيء ولا يتضرر بشيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله لا يتضرر، كما أنه لا ينتفع بأعمال العباد، وإنما هم الذين يتضررون بها أو ينتفعون بها. لا تضره طاعة، لا تنفعه مع طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصي. ففيه فرق بين التأذي والتضرر. التأذي يحصل بالنسبة لله عز وجل، وأما التضرر فهو محال، لا يلحق الله ضرر من عباده. الذين يعملون الأعمال السيئة إنما يضرون أنفسهم، والذين يعملون الأعمال الصالحة إنما ينفعون أنفسهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. هم لا يضرون الله بسيئاتهم وذنوبهم، وإنما يضرون أنفسهم. لكن الله يتأذى بالأشياء التي لا تتناسب مع جلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لأنه يكرهها ويبغضها. ثم ساق المصنف رحمه الله هذه الآية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هؤلاء هم مشركو العرب ينكرون البعث، مشركو العرب ينكرون البعث، وإن كانوا يقرون بالربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يقرون بتوحيد الربوبية ويعبدون الله ببعض العبادات، ولكنهم يشركون به معه غيره، وأيضا جمعوا إلى الشرك إنكار البعث. وهذا كثير في القرآن، يذكر الله عن المشركين أنهم ينكرون البعث ويستبعدونه، يقولون كيف العظام إذا تفتتت وضاعت وصارت رميما كيف تعاد؟ يعجزون الله عز وجل أنه يعيد العظام وهي رميم. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ نعم، أن إذا العظام تفتتت وتكسرت ما تعود مرة ثانية، ونسي خلقه، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. طيب، الذي أوجدك من الأول وأنت لا شيء من العدم، ألا يقدر على أن يعيدك؟ بلى، الإعادة أيسر من البداءة، فالذي قدر على البداءة قادر من باب أولى على الإعادة. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي أنشأ العظام من العدم؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي أنشأها من العدم، ألا يقدر أن يعيد رميمها كما كانت؟ قادر سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، وهو بكل خلق عليم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون في نظر العقول، وإلا الله جل وعلا ليس عليه شيء عسير، لكن هذا من باب ضرب المثل للعقول، إن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى، وأن الإعادة أسهل في نظر العقول من البداية، وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. ولهذا قال: وله المثل الأعلى. فهو العزيز الحكيم. فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما فيه بعث، ما فيه بعث، حياة الدنيا فقط، نموت ونحيا، يموت ناس ويحيا ناس، ناس يولدون وناس يموتون. يقولون هذه سنة الحياة، سنة الكون، ولا هناك بعث. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا وجه أسند الإهلاك إلى الدهر. وهل الدهر هو اللي يهلك أو يحيي؟ لا، الذي يهلك ويحيي هو الله سبحانه وتعالى. وما يهلكنا إلا الدهر، يعيش الإنسان ويهرم، يشيب ثم يموت. سبب الموت هو الهرم، وليس سببه أنه له أجل وأنه يموت بأجله وأنه يبعث. لا، ظنوا أنها حياة ليس بعدها بعث ولا نشور. وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله جل وعلا وما لهم بذلك من علم. ما هو البرهان والدليل على مقالتهما؟ ما هو الدليل الذي استندوا عليه في نفي البعث؟ ما عندهم دليل، إلا أنه عندهم أنه صعب، أنه صعب، ونسوا قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا ما عندهم دليل. إنهم إلا يظنون، والظن لا يبنى عليه عقيدة ولا يبنى عليه إيمان. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يبنى الدين والعقيدة إلا على برهان، على دليل. فما هو الدليل على نفي البعث؟ ما عندهم دليل، بل الدليل قائم على وجود البعث. أدلة كثيرة لو نظروا في الأدلة، وهم ما عندهم دليل. وهذا يدل على أن من أثبت شيئا أو نفى شيئا فإنه مطالب بالدليل على ما أثبته أو على ما نفاه، مطالب بالدليل، البينة على المدعي. وكل من ادعى دعوى نفيا أو إثباتا عليه أن يقيم الدليل على دعواه، وإلا فإنه كاذب. المشركون ليس عندهم دليل على نفي البعث، ودليل يعارض الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ما عندهم دليل إلا الاستبعاد فقط. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ إذا مزقتم كل ممزق، يعني تفرقت عظامكم ولحومكم وصرتم ترابا، أإذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة نخرة. هذا مستندهم فقط الاستبعاد، وهم يقيسون قدرة الخالق على قدرة المخلوق. إذا كان هذا محالا في قدرة المخلوقين فإنه ليس محالا في قدرة الخالق سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يعجزه شيء. وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. وعاد قالوا لهود عليه السلام أيعيدكم أنكم إذا ميتم كنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. هذه طبيعة الكفار واحدة من أول الخلق إلى آخره، أنهم يعجزون الله سبحانه وتعالى ويقيسون قدرة الخالق على قدرة المخلوق، يشبهون الله بخلقه. فالآية تنكر على الذين ينكرون البعث وينسبون الهلاك إلى الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، هذه مسبه للدهر، هو اللي يهلك، هو الذي يموت، هو الذي. ولذلك الشعراء يذمون الدهر في أشعارهم، إذا أصابهم شيء سلطوا الذم على الدهر ويلعنون الدهر، يشتمون الساعة التي حصل فيها كذا واليوم الذي حصل فيه كذا. هذا من أمور الجاهلية، هذا موجود في بعض الناس اليوم، إنهم يذمون الوقت ويذمون الساعة ويذمون اليوم. اللي حصل فيه كذا وكذا، هذا من بقايا الجاهلية، وهذا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذنب يتوجه إلى الله، وهذا ينقص عقيدة التوحيد. وإن كان الإنسان لا يعتقد هذا، المشركون يعتقدون هذا لكن المؤمن ما يعتقد هذا، لكن يجري على لسانه وهو لا يعتقده بقلبه، ولكنه يأثم، يجب أنه ينزه لسانه عن مسبة الدهر، وأن لا يذم الدهر بل يذم نفسه. الواجب أن الإنسان يرجع على نفسه ويحاسب نفسه، ما أصابه شيء إلا بسبب نفسه، يعني كان الواجب عليه أنه يحاسب نفسه، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بدلا من أنه يسب الدهر أو يقعد يلعن الشيطان. الشيطان ملعون لعنه الله، لكن لعنك للشيطان ما يفيدك شيء، بل هذا يفرح الشيطان، يقول الشيطان انتصرت عليه وأغويته وأضللته. فالواجب أن الإنسان يرجع إلى نفسه ويلوم نفسه ويتوب إلى الله. يقول الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. العيب ما هو في الزمان، العيب في الإنسان، واجب أن الإنسان يرجع على نفسه ويحاسب نفسه. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعلم أن هذا من الله سبحانه، قدره عليه عقوبة له، فهو يرجع على نفسه بالتوبة واللوم لأنها هي السبب، ويرجع الأمر إلى الله، وأن الله هو الذي قدر عليه هذا الشيء عقوبة له وتنبيها له ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو واجب المؤمن في المجريات التي تجري عليه وعلى غيره. وليس من سب الدهر وصفه بالشدة، هذا وصف ما هو بذم، تقول هذا يوم شديد يوم عصيب، وقال هذا يوم عصيب يوم نحس مستمر، هذا وصف وليس ذم. الله خلقه هكذا، خلق بعض الأوقات أنها شديدة وعصيبة، بعض السنين شديدة، وخلق بعض الأوقات مباركة مثل شهر رمضان، مثل يوم الجمعة، مثل يوم عرفة، هذه أوقات مباركة وأوقات خير، مواسم رحمة. وهناك أوقات خلقها الله شديدة وعصيبة على الناس، فهذا من باب الوصف لا من باب الذم. نعم. وساق المؤلف حديث أبي هريرة، حديث القدسي، أن الله جل وعلا يقول: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني، فدل على أن الله يتأذى سبحانه بأفعال عباده التي يكرهها ويبغضها. يؤذيني ابن آدم، لماذا يؤذيه؟ فسره بقوله: يسب الدهر، هذا أذية الله، سب الدهر أذية لله جل وعلا. وما سب الله، سب الدهر، فلماذا صار أذية لله؟ لأن الدهر ليس بيده شيء، فمسبته للدهر مسبة لخالق الدهر، سبه لخالق الدهر، هذا وجه كونه أذية لله، أن السب والذم يتوجه إلى الخالق سبحانه لا إلى الدهر، لأن الدهر ما بيد الشيء، وليس هو الذي أحدث هذا الشيء. فالذم يتوجه إلى الله، يسب الدهر: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أنا الدهر، يعني أنا الذي خلقت الدهر، وأنا الذي أجري في الدهر ما يجري من ما يكرهه الناس. وليس معناه أن الله أن الدهر من أسماء الله، الله لا يقال له الدهر، لأنه فسره بقوله: أقلب الليل والنهار. قوله أقلب الليل والنهار تفسير لقوله أنا الدهر، فلا يجوز أنه يؤخذ من هذا الحديث أن الدهر من أسماء الله اعتمادا على قوله أنا الدهر، بل يكمل الحديث، ما يجوز قطع الحديث، يكمل: أنا الدهر أقلب الليل والنهار. لأن أقلب الليل والنهار يوضح المقصود ويفسره. فمن أخذ من هذا الحديث أن الدهر من أسماء الله فقد غلط. فالإمام ابن حزم رحمه الله غلط في هذا، ليس من أسماء الله الدهر. وأما قوله أنا الدهر فسره قوله يقلب الليل والنهار، كما في قوله تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهكذا الأحاديث التي من أمثال هذا الحديث فيها شيء مستغرب في أسماء الله وصفاته يجب أن تقرأ جميعا أولها وآخرها، لأن بعضها يفسر بعض، ما نقطع جزء من الحديث نقول هذا يدل على كذا دون أن نكمل الحديث. مثل ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن. بعض الأخوان وبعض الطلاب يقول إن الله يوصف بالتردد أخذ من هذا الله، يقول ما أكملت الحديث، آخر الحديث وش يقول؟ يكره الموت وأكره مساءته، فمعنى ترددت أي كرهت كراهة، ما ترددت يعني ما كرهت شيئا مثل ما كرهت قبض روح عبد المؤمن. فالتردد معناه الكراهة، والله يوصف لأنه يكره ويبغض ويحب. فالواجب على طالب العلم أنه ما يتسرع في هذه الأمور ويقطع لفظ من الحديث ويقول هذا يدل على كذا دون أن يكمل الحديث، أو إذا كان هناك حديث آخر يفسره أو آية توضحه لابد من الجمع بين، لأن كلام الله جل وعلا لا يتناقض، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، بل يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. وفي رواية لا تسبوا الدهر نهي، هذا نهي، النهي للتحريم. وقوله يؤذين ابن آدم هذا يدل على التحريم، لأن الله جل وعلا يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، يدل على التحريم. وأيضا قوله لا تسبوا الدهر هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. ثم علل النهي بقوله فإن الله هو الدهر، فمن سب الدهر فقد سب الله سبحانه وتعالى، وهذا محذور عظيم. لذلك يجب على العبد أن يمسك لسانه عن مسبة الدهر ومسبة الأوقات، وأن يسند الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحاسب نفسه عما فرط وعما قصر، لأنه ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه وبسبب معاصيه، فيتوب إلى الله. فهذه الحوادث التي تجري مما يكرهه الناس هي بسبب أفعالهم، وهي قدر من الله جل وعلا قدرها عليهم بسبب أفعالهم عقوبة لهم، فهي من الله قضاء وقدرا، وهي من الخلق تسببا وفعلا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من نفسك أنت السبب فيها، وهي من الله قضاء وقدرا وخلقا وإيجادا، لكن الله لم يخلقها ولم يوجدها عبثا، وإنما أوجدها وخلقها بسبب فعلك، قدرها عليك عقوبة لك، فتنبه لهذا. نعم. قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا يعني المشركين، يعني المشركين الذين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بالبعث استغربوا وقالوا هذا محال، ما هي إلا حياتنا الدنيا، هذا إنكار للبعث، يعني ما عندهم إلا دار واحدة وهي دار الدنيا، ليس هناك دار أخرى يبعثون إليها، هذا بزعمهم. ولهم كل العرب، في من العرب من يؤمن بالبعث، هذا بعضهم، وإلا بعض المشركين من العرب يعترفون بالبعث، كما في معلقة زهير بن أبي سلة وغيره من شعراء الجاهلية يذكرون البعث. نعم. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب. العماد ما هو اسمه، العماد هذا لقب، عماد الدين اسمه عماد الدين، قوله العماد هذا اختصار، الأصل عماد الدين إسماعيل بن كثير. نعم. قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد. نعم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لأن الدهرية على قسمين: دهرية ملاحدة ينكرون الخالق سبحانه وتعالى ويرجعون الأمور إلى الطبيعة فقط، هؤلاء دهرية ملاحدة ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ودهرية من المشركين يؤمنون بالله ويقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم ينكرون البعث، هؤلاء دهرية أيضا. نعم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون. نعم. ولا ثم محام، أرحام تدفع وأرض تبلع، هذه عبارة أرحام تدفع يعني مواليد وأرض تبلع يعني أموات. نعم. يموت قوم ويعيش آخرون ولا ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد. المنكرون، ما هو بكل مشرك العرب، بل المشركون المنكرون للمعاد. نعم. ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم نعم. نعم. وهم ينكرون البداءة والرجعة. فلاسفة على قسمين: فلاسفة ملاحدة وفلاسفة إلهيين، يعني يؤمنون بالرب ولكن يكفرون بأشياء كثيرة. نعم. ولهذا قال عنهم: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم. هذا رد عليهم أنهم ما عندهم حجة على النفي، ما يهلكنا إلا الدهر، ما عندهم حجة على هذا. نعم. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. نعم. أي يتوهمون ويتخيلون. قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يودين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته. قال في شرح السنة يعني البغوي، الإمام البغوي في شرح السنة، كتاب موجود مطبوع شرح السنة للبغوي. نعم. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها. يقولون: يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر، يسبون الدهر بالخيبة، يصفونه بالخيبة. نعم. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. انتهى من كتاب السنة شرح السنة. نعم. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة في أشعار المولدين. المولدين الشعراء اللي جاءوا بعد عصر بني أمية، مولدين يعني اللي اختلطت لغتهم بالعامية ولا يستشهد بأشعارهم لأنه دخلها اللحن، بخلاف شعراء العرب الأصيلين، شعراء الجاهلية وشعراء عصر بني أمية، هؤلاء يحتجوا بأشعارهم في اللغة لأنها لم يدخلها اللحن، ومن جاء بعدهم يسمى بالمولد. نعم، يعني الذي دخله اللحن، مثل شعر المتنبي وأبي تمام والبحتري، يعني شعراء عصر بني العباس ما يحتج به لأنه دخله اللحن. نعم. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة في أشعار المولدين. نعم. كابن المعتز والمتنبي وغيرهما. ابن المعتز هذا من بني العباس، تولى الخلافة لكن ما قال وقته، قتل، وإلا هو من خلفاء بني العباس وهو شاعر. نعم. وليس منه وصف السنين بالشدة. أي نعم، يجوز أن تقول هذا يوم شديد، هذا يوم عصيب، هذه سنة شديدة، كما في قوله تعالى ثم يأتي من بعدهن سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، وقول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب لما آذاه قومه، وقوله تعالى في يوم نحس مستمر، نحس يوم نحس، يوصف الوقت بأنه شديد وأنه عصيب وأنه عسر، هذا يوم عسر، وليس في هذا مذمة له، لأن الله خلقه كذلك، خلقه شديدا، خلقه عصيبا، كما أنه خلق وقتا مباركا ووقتا طيبا، هذه أوصاف يبدم. نعم. وليس منه وصف السنين بالشدة لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد الآية. نعم. قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. إيه، ليس هذا من باب الذم، لا هذا ما هو من باب الذم، هذا من باب الوصف. نعم. وقال أبو تمام أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسا فكأنها أعوام. نعم، هذا وصف، هذا من باب الوصف، ما هو من باب الذم لها. أيام جرت عليه أيام سرور، وأيام جرت عليه أيام محن، وهكذا الدنيا ما تدوم على حالة، السرور لا يدوم والشدة ما تدوم، تغير. نعم. ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر، هذا نهي، لا تسبوا الدهر، وكذلك قول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، هذا يدل على التحريم والنهي عن ذلك. نعم. الثانية تسميته أذى لله. نعم، يؤذيني، الله جل وعلا يتأذى بأفعال عباده وأقوالهم، لكنه لا يتضرر بذلك، لا تضره، فيه فرق بين التأذي والتضرر. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. اي نعم، تأمل، لا تتسرع وتأخذ من قوله إن الله هو الدهر أن الدهر من أسماء الله، بل تأمل، اقرأ الحديث كله، فإن بعضه يفسر بعضا، يدي الأمر وقلب الليل والنار، هذا يفسر المقصود. نعم. الرابعة. نعم. أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، المسلم ما يقصد أذية الله سبحانه وتعالى، أو مثل المشرك يجري على لسان المؤمن أنه يسب الدهر، لكنه لا يقصد أذية الله أو يقصد أن الدهر هو اللي تصرف، ولكن مع هذا الله يتأذى به ولو لم يقصده بقلبه، دل على أن هذا ممنوع حتى ولو كان الإنسان يقول بلسانه دون اعتقاد. أما إذا كان مع اعتقاد فهذا كفر. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. كذلك من احترام أسماء الله جل وعلا وإجلال الله ألا يسمى بها خلقه، ألا يسمى بها خلقه، الأسماء الخاصة به سبحانه، الأسماء الخاصة بالله مثل لفظ الجلالة، لا يجوز أن أحد يسمى الله، ولا أحد حتى الكفار والمشركون والفراعنة ما تسموا بهذا الاسم سبحان الله، ما أحد منهم قال أنا الله، إنما فرعون قال أنا ربكم ما قال أنا الله. وكذلك الرحمن لا يسمى أحد بالرحمن، لا يجوز هذا، تسمية مسيلمة بالرحمن هذا من فعل الجاهلية، ما تسمى أحد بالرحمن إلا مسيلمة رحمن اليمامة يقولون. وكذلك مالك الملك هذا لا يجوز، أو ملك الملوك هذا لا يجوز، سيد الناس رب العالمين هذه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك قاضي القضاة هذا لا يجوز أن يطلق على المخلوق أنه هو قاضي القضاة، قاضي القضاة هو الله جل وعلا، هو الذي ترجع إليه القضايا يوم القيامة ويحكم بين الناس ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فقاضي القضاة معناه الذي لا يعقب عليه، وليس أحد كذلك إلا الله جل وعلا، إنه هو الذي لا يعقب على حكمه. أما القضاة في الدنيا فيحصل في قضاياهم نظر، يحصل فيها نقض، يحصل فيها لأنها اجتهادات، يخطي ويصيب، فلا يجوز أن يقال قاضي القضاة، أن هذا لا يليق إلا بالله، هو قاضي القضاة جل وعلا الذي يقضي بين عباده يوم القيامة. لكن يقال رئيس القضاة مثلا، إذا كان هو المرجع يقال رئيس القضاة، قال وزير العدل أو ما أشبه ذلك، هذه الألفاظ. أما أن يقال قاضي القضاة هذا صعب، يكره، لأن فيه تنقص للتوحيد. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ونحوه مثل ملك الملوك، سيد السادات، سيد الناس، رب العالمين، الرحمن، الله، لا يجوز. أما هناك أسماء مشتركة يجوز تسمية المخلوق، مثل العزيز، مثل الملك، الملك والعزيز يجوز أن يسمى بها المخلوق. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. إن أخنع، وفسره في آخر الباب بأن أوضع، يعني أنقص اسم عند الله أن تسمى بملك الأملاك، يعني ملك الملوك، هذا لا ينطبق إلا على الله، هو ملك الملوك سبحانه وتعالى. كذلك قاضي القضاة بمعنى مثل شاهان شاه عند العجم، شاهان شاه عند العجم معناه ملك الملوك، ألا يجوز التسمي بهذه الأسماء الفخمة الضخمة تطلق على المخلوق الضعيف الناقص، ما تطلق عليه هذه الألقاب الكبيرة وهو لا يستحقها. نعم. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. سفيان بن عيينة. نعم. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله: أخنع يعني أوضع. أغيظ رجل على الله وأخبثه، رجل تسمى ملك الأملاك، وأغيظ من الغيظ وهو البغض، أن الله يبغض هذا الشيء. نعم. قوله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله،

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الآية. الملك المطلق لله سبحانه وتعالى، أما المخلوق يملك ملكا مقيدا، يقال ملك مصر، ملك الشام، ملك كذا، ولا يقال ملك الناس أو ملك هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. أعوذ برب الناس، ملك الناس هو ملك الناس سبحانه، هتقول فلان ملك الناس أو ملك الدنيا، إنما تقول فلان ملك المملكة الفلانية، ملك المملكة العربية السعودية، ملك العراق، ملك كذا، محدود. ثم أيضا هو عارض ويزول وقد يخلع ويغصب الملك منه ويؤخذ مثل ما أحسن. فالملك ملك المخلوقين ناقص ومعار ويزول أو يموت صاحبه، أما الملك الحقيقي الباقي الذي لا بداية له ولا نهاية له فهو لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا. نعم. وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف. نعم. لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله سبحانه، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق. كل الألقاب الضخمة تكره، الألقاب الضخمة تكره ومنها ما يحرم. نعم. لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره. نعم. قوله قال سفيان مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك. نعم. ولهذا مثل به سفيان قوله، وفي رواية أغيض رجل على الله، أغيض من الغيظ، فهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه. وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والله يعني أعلم. يعني الغيظ والغضب والكراهة والبغض في حق الله تثبت كما جاءت ولا تؤول مثل ما يفعل المؤولة، ويقال هذا غيظ يليق بالله وغضب يليق بالله وكراهة تليق بالله، ليست كغضب المخلوق ولا كغيظ المخلوق ولا مثل كراهة المخلوق، كسائر صفاته سبحانه خاصة به. وإن كان يوجد لفظها في المخلوقين إلا أن هذا خاص بالمخلوقين، كل صفات تناسبه، الرب له صفات تناسبه والمخلوق له صفات تناسبه، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الحقيقة والكنه والكيفية، هذا شيء معروف في الأسماء والصفات، قاعدة معروف. نعم. قوله وأخبته، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي بذلك لتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته لذلك. إن تسمى به هو هذا أشد، وإن سماه الناس به ورضي هو به فهذا أيضا لا يجوز. أما إذا سموه وهو لم يرضى بهذا أو ما درى فلا إثم عليه هو. نعم. قوله أخنع يعني أوضع، وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر. نعم. تسمي بهذا هذا ما يقتضي الكفر، ولكنه يقتضي أنه شرك أصغر، أنه مكروه. نعم. أو محرم، لكن لا يصل إلى حد الكفر والشرك. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، هذا واضح. نعم. الثانية هذا من لفظ الحديث. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله، أن ما في معناه يقاس عليه مثل قاضي القضاة، مثل ملك الملوك، مثل شاهان شاه، مثل ملك الملوك، المعنى واحد. نعم. أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن بالتغليظ في هذا ونحوه مع القطع لأن القلب يقصد معناه. لم يقصد معناه. لم إنكم يقصدوا مع القطع لأن القلب لم يقصد لم يقصد معناه. أي نعم. هذا إذا جرى على اللسان فقط بدون اعتقاد القلب. أما إذا اعتقد القلب هذا الشيء وأن أحدا يستحق هذا اللقب فهذا يقتضي الكفر. نعم. إذا اعتقد أحد أن فلان ملك الملوك أو أن فلان هو قاضي القضاة اعتقد هذا يصير كافر. أما إذا جرى على لسانه ولم يقصده بقلبه فهذا منهي عنه. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى. لأجل أن التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. لإجلال الله. التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. أن الامتناع من هذا الشيء والنهي عنه لإجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت حديثا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، أليس في هذا سب للدهر؟ يقول العلماء في معنى ملعونة يعني مذمومة، ليس معناه اللعن الذي هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وإنما معناه الذم. الدنيا مذمومة، مذموم ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وموالاه. لا شك أن الدنيا الاشتغال بالدنيا عن الآخرة والاغترار بها أن هذا مذموم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع في دعاء القنوت عند الدعاء على الكفار اللهم أرنا بهم يوما أسودا، ما الحكم في ذلك؟ من الذي قال هذا؟ هذا في الحديث، هذا كلام بشر، ما اللفظة هذه ما لها صلة، الاجتهاد من القائل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا غضب على زميله قال لا بارك الله بالساعة التي عرفتك بها، فما الحكم في ذلك؟ نعم، هذا ذم للساعة، هذا ما في شك أنه ذم للساعة، ذم للزمان، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، أنه يدعو على الساعة ويدعو على اليوم، يدعو على هذا ذم لك، إذا دعا عليه فقد ذمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بسيد بني آدم، وما الفرق بين ذلك وبين سيد الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصية، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الرسول له خصوصية، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه أفضل الخلق، ما في مخلوق أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قاله من باب الشكر لله، ما هو من باب الافتخار، ما هو من باب الافتخار، ولهذا قال ولا فخر، وإنما قاله تحدثا بنعمة الله عز وجل، ولأجل أن يبشر أمته بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يبدع من قال إن الدهر من أسماء الله سبحانه؟ لا، يخطأ، يخطأ، يقال هذا خطأ، فهم خطأ، الإنسان بشر يخطئ ويصيب، وإن كان قد بلغ من العلم ما بلغ مثل ابن حزم، لكن الإنسان يخطئ، بشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ الصراحة، الإمام ابن حزم كما تعلمون يأخذ بالظواهر، وهذا من هذا من آفة الأخذ بالظاهر، هذا من الآفات التي حصلت بسبب الأخذ بالظاهر دون الرجوع إلى النصوص الأخرى، وهذا ما ذكرته لكم مرارا، إن الإنسان ما يستعجل ويختطف من لفظة حكما شرعيا دون أن ينظر في الألفاظ الأخرى، ودون أن ينظر في إكمال النصوص والأحاديث والآيات. إن القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة يفسر بعضها بعضا، خط لفظة من الألفاظ والاستدلال بها دون الرجوع إلى بقية النص أو النصوص الأخرى، هذا هو سبب الوقوع في الخطأ. وقع ابن حزم رحمه الله بهذا السبب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمي باسم سيد الزمان؟ لا، من هو سيد الزمان؟ لو قال سيد زمانه مثلا يمكن أخف، سيد زمانه هو يعني، أما الزمان مطلقا من أوله إلى آخره لا، لا يجوز. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمي بلفظ عاهل؟ وما معنى العاهل؟ العاهل فيما أظن الأسد أو السبع. العاهل من أسماء السباع والأسود، نعم، هم يشبهونه بذلك، يشبهونه بالأسد أو الشجاع، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جلالة الملك هل هي لفظة جائزة؟ جلالة الملك أو سماحة الشيخ أو ما، هذه من الألفاظ التي يحدثت، هذه من الألفاظ التي يحدثت ولا نعلم لها أصلا يعني فيه. كنا على كل حال ما تصل إلى حد قاضي القضاة أو ملك الملوك، جلالة على قدره يعني، جلالة على قدره، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضها لا شك ان تركها انه احسن، ولذلك ملكنا حفظه الله ووفقه لم يرضى بها ومنع اطلاقها عليه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يسب الدهر ويقول ان هذا الكلام يجري على لسانه، نعم، بعض الناس يسب الدهر ويقول ان هذا الكلام يجري على لسانه، فهل يعذر بهذا؟ يعذر؟ نعم، لا، التعذير ما يعذر، لكن يبين له هذا أنه لا يجوز ويتركه إن شاء الله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العرب هل كل العرب ينكرون البعث؟ قلنا لكم مشركوا العرب منهم من يقر بالبعث ومنهم من ينكر البعث، الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث كما ذكر الله عنهم في القرآن، هو كل العرب، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الله سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هل يشمل هذا الأنبياء؟ لا شك يشمل كل الخلق، كل على قدره، يشمل كل الخلق، كل على قدره، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نسي دعاء الدخول إلى المسجد أو الخروج من البيت ودخل المصلى، فهل له أن يذكره في السجود؟ فات محلها، سنة فات محلها، هذا ذكر يقال عند الدخول، فإذا نسيه فات محله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين لفظ الجن والشيطان في القرآن الكريم؟ الجن في اللغة يطلق على المستتر، الشيء المستتر يقال له جن، ومن الجنة وهي السترة، ومن جنه الليل فلما جنه الليل يعني ستره الظلام، الجنة السترة، والاجتنان الاستتار، والجن سموا جنا لأنهم مستترون عنا لا نراهم، فإبليس من الجن بمعنى أنه لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهو من الجن يعني من الخلق الذين لا نراهم، وكانوا من سلالة الجن الله أعلم، وكان مع الملائكة في السماء، ولما أمروا بالسجود أبى أن يسجد فطرده الله من الملأ الأعلى إلى الأرض، أهبطه إلى الأرض ولعنه، والله جل وعلا يقول كان من الجن، هل كان من الجن يعني من العالم المختفي الذين لا نراه، أو كان من الجن نسبا؟ هو الظاهر أنه من الجن نسبا، والجن على قسمين، جن مؤمنون مسلمون، وجن كفار شياطين، والشيطان يطلق على مارد، على المارد من الجن أو من الإنس، شياطين الإنس والجن، حتى الدواب منها شياطين، الدواب منها شياطين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود البهيم إنه شيطان، فالشيطان يطلق على المارد العاتي سواء من من الجن أو من الإنس أو من الدواب أو من بني آدم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين لفظة سيد وبين كلمة السيد؟ إيه، بينهما فرق. السيد هذا معرف مطلق، وأما سيد هذا نكرة أخف. سيد هذا أخف من السيد. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال لغير الأنبياء سيد بني فلان أو السيد فلان؟ أي نعم، يجوز إذا صار رئيس لقبيلة يقال سيد القبيلة أو سيد البلد. أي خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: قوموا إلى سيدكم، يعني رئيسهم ومقدمهم. يطلق على الشخص أنه سيد القبيلة أو سيد البلد من السيادة وهي الرئاسة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام في حال القنوت؟ نعم، ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام في حال القنوت؟ حال القنوت قنوت في الفريضة ولا قنوت في النافلة؟ في الوتر ما بين السائل، إن كان قنوت في الفريضة يدخل معه فيما بقي، يكون الركعة فاتته إذا كان القنوت قبل بعد الركوع. أما إذا كان القنوت قبل الركوع كما يفعله بعض العلماء فإنه يدرك الركعة إذا، ما إن كان بعد الركوع إنه يدخل معه تفوته الركعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يصلي وكيف يتوضأ من عمل عملية في عينه وطلب منه الطبيب علما أنه طبيب مسلم وثقة أن لا يصل الماء إلى عينه لمدة شهر، وكذلك لا ينحني للسجود والركوع لمدة شهر؟ أرجو توضيح ذلك. أما بالنسبة للوضوء فإنه يغسل الصحيح ويمسح على العين، يغسل الصحيح المكشوف من وجهه ويمسح على العين على ما عليها من بصوق أو من شيء وضع عليها، يمسح عليه يكفي عن غسل ما تحته. وأما قضية الصلاة يومئ بالركوع والسجود، يومئ برأسه حسب استطاعته بالركوع وبالسجود، ويكفي هذا مدة شهر أو أكثر أو أقل حسب الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر شرب الدخان من نواقض الوضوء؟ لا، ما هو من نواقض الوضوء، لكنه محرم معصية. أما الوضوء فلا ينتقد بذلك. نعم، لكنه يأثم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ الحائض لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة، إذا خشيت نسيانه، خشيت نسيان ما معها من الحفظ تقرأه لأن لا يضيع عليها، أو صادف وقت امتحان يفوت عليها الامتحان فلا بأس أن تقرأ لأجل الامتحان لأن هذه ضرورة، ولو لم تقرأ يفوتها الامتحان يحصل عليها ضرر. أما في غير هاتين الحالتين فلا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل، ولا تمس المصحف مطلقا، لا تمس المصحف مباشرة مطلقة. نعم، لكن تقرأ عن ظهر قلب أو تقرأ في المصحف مع من وراء حائل، تضع على يدها حائل تقرأ في المصحف، أو تمس المصحف بآلة بمسطرة أو غير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الطواف في الحائض للضرورة لأنها لا تستطيع المسكن ولا الرجوع؟ اليوم والحمد لله سهلة الأمور، المواصلات سهلة، فهي بين أمرين: إما أن تجلس في أوليها لما تخلص وتطوف، أو تسافر وإذا طهرت يأتي بها وليها وتكمل نسكها. والمسافات الآن اختصرت، وسائل النقل السريعة الطائرات السيارات ما أصبحت مثل من أول على الإبل وعلى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول لولا كذا لكان كذا؟ وهل هناك أحوال يجوز فيها هذا الكلام وأحوال لا يجوز؟ هذا سبق لكم أو سيأتي النهي عن قول لو. إذا كان هذا من باب التلوم والتسخط لا يجوز، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأن هذا معناه عدم الإيمان بالقضاء والقدر. أما إذا كان هذا قول لو من أجل تأسف على عبادة أو على طاعة فاتت عليه فلا بأس، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت معكم، لما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. هذا من باب التأسف على العبادة، ما هم من باب لوم القضاء والقدر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الوضوء من ماء زمزم؟ وهل حديث ماء زمزم لما شرب له حديث صحيح وما معناه؟ أما أنه حديث صحيح فلا، ما هو حديث صحيح، فيه مقال، ولكن ماء زمزم ماء مبارك بلا شك، الرسول صلى الله عليه وسلم شرب منه وتضلع منه وحث على التضلع منه، وفيها حديث وإن كان فيها مقال، إلا أنها تتعاضد تدل على أن هذا الماء له خاصية وله أنه ماء مبارك، شربه عبادة، شربه ما هو من أجل التلذذ وإنما هو من أجل العبادة، وهو ماء مبارك فيه شفاء بإذن الله، طعام وطعم وشفاء وسق، فهو ماء مبارك طيب، ويجوز الوضوء به، إلا أن العلماء يكرهون الاستنجاء به غسل النجاسة، أما الوضوء فلا بأس. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التزام الملتزم ووضع اليدين عليه؟ وما مقدار الملتزم؟ وما حكم التزام شيء من الكعبة؟ الملتزم هو ما بين الركن والباب، ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، والالتزام ليس معناه التعلق بالكعبة، وإنما معناه الوقوف في هذا المكان والدعاء، هذا طيب لا بأس به، وفعله السلف، فيه آثار تدل على أنه مشروع، يأتي ويقف في هذا المكان ويدعو الله بما يريد من خير الدنيا والآخرة، ولا يتعلق بأستار الكعبة أو يتعلق بالباب أو ما أشبه ذلك مما يفعله الجهال، إنما الغرض الوقوف والدعاء في هذا المكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قطع عمرته قبل إتمام الطواف لمرض، ثم رجع إلى بلده ولبس المخيط وغطى رأسه وجامع أهله، فماذا يجب عليه؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، الواجب عليه أنه انتظر حتى يزول المرض ويزول المانع ويكمل العمرة، يبقى في إحرامه، وإذا شفاه الله قدر يكمل العمرة، أو يطاف به محمولا ويسعى به محمولا ولو هو مريض يحمل، ففعله هذا غلط بلا شك، والعمرة باقية عليه والإحرام باق عليه، عليه الرجوع وإكمال العمرة تكون فاسدة، وعليه بعد ذلك أنه يرجع للميقات الذي أحرم منه بالأول ويحرم بعمرة جديدة، لا قضى للعمرة الفاسدة التي أفسدها بالجماع، وعليه فدية، عليه ثلاثة أمور: أولا أنه يرجع ويكمل العمرة الفاسدة ويتجنب محظورات الإحرام لأنه محرم لا يزال محرم، الثاني عليه أنه يحرم بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه بالأول قضاء للعمرة الفاسدة، ثالثا يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، على فقراء الحرم، فإن كان لا يستطيع الذبح يصوم 10 أيام، هذا ما يلزمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم كتابة اسم السيد الذي يكتب في الفواتير مثل المطلوب من السيد فلان المحترم؟ وهل هذه اللفظة فيها اسم في الفواتير؟ أكفي هذا، يقول السيدة فلانة السيدات، توسعوا في هذا الشيء، هذه الألفاظ يجب تجنبها، يكره تلفظ بها، أن يقال سيد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للكافر يا سيد، أي إنه إن كان سيدا فلا يجوز أنه يقال للكافر يا سيد. والمسلم يكره له هذا الشيء، يجب تجنب هذا اللفظ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟ جهاد الدفع هذا إذا حاصر الكفار بلد المسلمين، يجب على كل من كان في البلد وهو يستطيع القتال أن يقاتل دفاعا عن الحرمات. وأما قتال الطلب فهذا الغزو، الغزو في جهاد الكفار، هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما الأول فرض عين على كل من يستطيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة المأموم إذا سجد الإمام سجود تلاوة ولكن المأموم لم يسجد؟ ما حكم صلاة المأموم إذا سجد الإمام سجود تلاوة ولكن المأموم لم يسجد؟ إذا كان لم يسجد لأنه ما درى أو ما سمع فلا حرج عليه، أما إذا تعمد مخالفة الإمام فهذا لا يجوز، لا يجوز له ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، لا يجوز له يخالف الإمام متعمدا. أما إذا ترك سجود التلاوة مع الإمام ما درى أو غافلا فلا حرج عليه في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ركع الإمام فسجد المأموم خطأ ثم قام فوجد الإمام قد رفع من ركوعه، فما حكم صلاته؟ يركع ويلحق بالإمام، صلاة صحيحة لأنه معذور في فعله هذا، فإذا قام يأتي بالركوع ولو رفع الإمام يلحق بإمامه. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تصفق المرأة في الصلاة؟ هل هو بظاهر الكف أو بباطنها؟ يقولون تضرب بباطن كفها على ظهر الأخرى، تضرب بباطن كفها على ظهر الأخرى، هذا هو التصفيق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحق لوالد أن يتخلى عن مسؤولية إحدى زوجاته من الناحية المالية، خاصة فيما يتعلق بإيجار البيت الذي تسكنه، ويلزم أولادها أن يدفعوا عنها الأجار، مع العلم أن الوالد مقتدر ماليا والمرأة في حكم الناشز أو القواعد وهو يدخل عليها ويؤانسها؟ وكذلك هل يلزم الوالد أولاده بأن يدفعوا مبلغا آخر لإيجار منزل عمتهم؟ وهل إذا ألزمني والدي بإحدى هاتين الحالتين ورفضت ذلك هل يعتبر هذا من العقوق؟ طاعة الوالد واجبة إلا في المعاصي، ما دام أنه لم يأمرك بمعصية يجب عليك طاعته، ولو بذلت شيئا من مالك هلا في طاعة والدك وأنت ومالك لأبيك، هل قضية ما بين الوالد والولد. أما قضية ما بين الزوج والزوجة هذه قضايا ترجع إلى المحاكم، تحقق فيها، ما لنا فيها دخل، ترجع إلى المحاكم. نعم. والله تعالى أعلم، والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.